بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. مع الدرس السابع من دروس اللغة العربية في كتاب شرح شذور الذهب لابن هشام رحمه الله، يقول: الخامس جمع المذكر السالم، أي الخامس مما خرج عن الأصل، فأعرب بالحروف أي بالواو والياء بدلا من الحركات كالزيدون والمسلمون. فجمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. نعم. وعندنا الجمع أنواع، هناك جمع المذكر السالم وهناك جمع المؤنث السالم. فجمع المذكر السالم ما جمع بواو وياء، بواو ونون أو ياء ونون. أما جمع المؤنث السالم فما جمع بألف وتاء كهندات، زينبات، هذا جمع مؤنث سالم. أما جمع التكسير فهو قد يكون للمذكر والمؤنث لكن على خلاف القاعدة، يعني لا يجمع بواو ونون أو بألف وتاء، وما لم يسلم فيه بناء المفرد كغلمان، هذا جمع تكسير يعني مفرده غلام، كلمة غلام ما بقيت على لفظها إنما كسرت فأصبحت غلمان. زيود جمع زيد. فجمع المذكر السالم الذي نتحدث عنه يرفع بالواو نيابة عن الضمة في المفرد ويجر وينصب بالياء. تقول: جاء الزيدون، ورأيت الزيدين، ومررت بالزيدين. أو: جاء المسلمون، ومررت بالمسلمين، ورأيت المسلمين. يقول: وإنما مثلت بالمثالين، يعني الزيدون والمسلمون، ليعلم أن هذا الجمع يكون في أعلام العقلاء وصفاتهم. يعني الزيد اسم علم، مسلم صفة. فجمع المذكر السالم إما أن يكون جمعا لمفرد علم، لاسم علم أو لصفته. يقول المؤلف رحمه الله: فإن قلت ما تصنع في المقيمين. هو ذكر أن جمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، لكن ورد عندنا في القرآن بعض الآيات، منها هاتان الآيتان، خلاف الظاهر. يقول الله عز وجل: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة. فإنه جاء بالياء المقيمين. لماذا قال المقيمين مع أنه معطوف على مرفوع؟ لكن الراسخون في العلم والمقيمين. والآية الثانية: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون. إن الذين اسم إن في محل نصب، لماذا قال والصابئون ولم يقل والصابئين على مقتضى القياس؟ يجاب على هاتين الآيتين بأوجه. يقول: الآية الأولى فيها أوجه، أرجحها وجهان: أن المقيمين نصب على المدح، لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون والمقيمين الصلاة، أي وأمدح المقيمين الصلاة، وهذا قول سيبويه رحمه الله. وإنما قطعت هذه الصفة عن بقية الصفات لبيان فضل الصلاة على غيرها، كما ورد أيضا في سورة البقرة: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، يمدح الله الصابرين، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء. لماذا لم يقل والصابرون عطفا على موفون بعهدهم؟ قال والصابرين، أي أمدح الصابرين، هذا تقديرها. يقول الوجه الثاني في والمقيمين الصلاة أنه مخفوض لأنه معطوف على ما، عطف على ما، يؤمنون بما أنزل إليك وبما أنزل من قبلك وبالمقيمين الصلاة، هكذا التقدير، أي يؤمنون بالمقيمين الصلاة، لكن القول الأول أرجح. الآية الثانية: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون. لماذا رفعت هنا والصابئون؟ وكان مقتضى القياس أن تكون منصوبة عطفا على الذين، الذي هو اسم إن. يقول هذه الآية عطف على الذين هادوا، إن الذين آمنوا، والذين هادوا اسم إن في محل رفع بالابتداء، يقول والصابئون عطف عليه والخبر محذوف. نعم. الوجه الثاني أن يكون الأمر على ما ذكرناه من ارتفاع الذين هادوا وكون ما بعده عطف عليه، لكن يكون الخبر المذكور له ويكون خبر إن محذوفا مدلولا عليه بخبر المبتدأ، يعني كأنه قيل إن الذين آمنوا من آمن منهم بالله واليوم الآخر، هذا خبر إن، ثم قال والذين هادوا، نعم أي كذلك. والوجه الأول أجود. إذن الوجه الأرجح في إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون أن الصابئون عطف على محل الذين آمنوا والذين هادوا، وفي غير هذا الكتاب قال والصابئون مبتدأ والخبر محذوف تقديره كذلك. إذن ما يهمنا أن نعرفه أن جمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء ويلحق به بعض الألفاظ، بعض الأسماء تلحق بجمع المذكر السالم في الإعراب، ويقال ملحق بجمع المذكر السالم أي إذا لم توجد شروط جمع المذكر السالم فيه، مثل أولو ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. ولا يأتلي أولو فاعل مرفوع علامة رفع الواو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، الفضل مضاف إليه. أن يؤتوا أولي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. نعم. أولو يلحق بجمع المذكر السالم. عالمون الحمد لله رب العالمين مضاف إليه مجر بالياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. 20 30 40 50 60 70 80 90 أيضا ملحقة بجمع المذكر السالم. أراضون ملحقة بجمع المذكر السالم لأن أراضون جمع تكسير لمؤنث لا يعقل، مفرده أرض بسكون الراء، والأرض مؤنثة، يقول الله تعالى وأخرجت الأرض أثقالها، وهي لا تعقل. وجمع المذكر السالم من شروطه أن يكون جمعا لمذكر عاقل، فالأرض مؤنث ولا تعقل، فلما كان جمع التكسير أراضون ألحق بجمع المذكر السالم. نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من غصب قيد شبر طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. وربما سكنت الراء في الشعر للضرورة، يقول الشاعر لقد ضجت الأرضون إذ قام من بني هداد خطيبا فوق أعواد من بري. مما يلحق بجمع المذكر السالم سينون. نعم. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. فسنين بدل من 3، ولبثوا في كهفهم 300 سنين منصوبة بالياء لأنها ملحق بجمع المذكر السالم. قال الشاعر ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكأنها وكأنهم أحلام. ويقول وباب السنين، يقول ابن مالك أولو وعالمون عليون وأرضون شذ والسنون وبابه، باب السنون. ما هو باب سنين؟ قال هو كل ما كان كسنين، كل جمع لثلاثي حذفت لامه وعوض عنها هاء التأنيث فيعرب هذا الإعراب، كقول وقولين وعز وعزين وعظة وعظين. قال الله تعالى عن اليمين وعن الشمال عزين، فعزين ملحق بجمع المذكر السالم أي فرقا شتى، العزة هي الفرقة، لأن كل فرقة تعتزي إلى غير من تعتزي إليه الفرقة الأخرى، وانتصابها على أنها صفة لمهطعين بمعنى مسرعين. وقال تعالى: الذين جعلوا القرآن عضين. عضين مفعول ثان لجعلوا منصوب بالياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.